بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين رضي الله تعالى عنكم: أركانه أي الحج ستة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا عند أركان الحج. سيأتي معنا أن للحج أركانا وواجبات، وأركان الحج هي التي يتوقف عليها صحة الحج ولا يصح بدونها ولا يغني عن تركها الفدية. وأما الواجبات فهي أشياء مطلوبة في الحج ولكن لا يتوقف عليها صحة الحج، بل يجب بترك شيء منها الفدية. فأركان الحج ستة، أركان الحج ستة. نعم. أحدها إحرام به أي بنية دخول فيه لخبر. أحدها بل أولها في الترتيب الإحرام بالحج، بمعنى نية الحج، سواء كان قد نوى الحج مفردا أو نواه قارنا بأن قال نويت الحج والعمرة لله تعالى. فالنية لا بد منها، ويعبر عنها عندهم بالإحرام، والمقصود بالإحرام أن نية الحج، وليس المراد الإحرام المناشف أو ملابس الإحرام. هذه اسمها ملابس الإحرام، ويطلق عليها الإحرام مجازا. يقول والله هذا أريد أن أغسل إحرامي، أو أنا يعني لبست الإحرام، يعني هذه لو هو الإحرام هو الدخول في النسك. وسمي إحراما لأنه يحرم على من نوى الحج أو العمرة أشياء بسبب النية، كما أطلقوا على تكبيرة الإحرام تكبيرة النية أنها تكبيرة الإحرام، قالوا تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، بمعنى أنه يحرم على المصلي أن يتعاطى بعض الأشياء في أثناء الصلاة بسبب دخوله في الصلاة. نعم. إذن الأولى أو من الأركان أو الأول من الأركان النية. نعم. لخبر إنما الأعمال بالنيات ولا يجب تلفظ بها وتلبية. إذا اعتبرنا النية ركنا في الصلاة وفي الزكاة وفي جميع العبادات وفي الحج والعمرة، معنى النية يعني أن يعزم الإنسان أو يجزم الإنسان على أنه يفعل كذا، ولا يجب التلفظ بها، لا يجب لكن لا يحرم أو يكره التلفظ بها، لا يحرم ولا يكره ولكن لا يجب، بل هي محلها في القلب، والتلفظ بها مستحب ليساعد اللسان القلب فقط من أجل هذا، ولا من أجل أنه ورد التلفظ بها إلا في الحج فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لبيك اللهم حجا، يعني رفع صوته بالنية في الحج. وما دام أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالنية بالحج فلا يضر رفع الصوت بالنية فيما سوى الحج من العبادات، كأن يقول المصلي نويت أصلي ونحو ذلك، أو صمت أصوم لله غدا مثلا، لا يضر التلفظ. ولم يرد هناك نهي، يعني إذا قيل لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع بالصوت، نقول لم يرد نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحكام أوامر ونواهي، وهذا وتركه صلى الله عليه وسلم رفع الصوت بالنية ليس هو من قبيل الأوامر ولا من قبيل النواهي. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته بنية الحج، قال لبيك اللهم حجة. نعم. بل يسناني فيقول بقلبه ولسانه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخره. وثانيها وقوف بعرفة. الركن الثاني الوقوف بعرفة، أي حضوره بأي جزء. والمراد بالوقوف ليس المراد بها الوقوف على الرجلين، يعني إذا جلس جالسا أو مستلقيا ما يحسب له؟ لا يحسب. المراد بالوقوف يعني الحضور في الأرض المخصصة بعرفة ولو لحظات أو لحظة، يعني ولو لحظات، يعني حضوره بأي جزء منها ولو لحظة، ولو لحظة، نعم، وإن كان نائما أو مارا، حتى ولو كان مارا، حتى ولو كان لا يدري أن الأرض هذه أرض عرفة، حتى وإن كان دخل عرفة بنية أنه يبحث عن ضالة أو عن شخص مثلا، يبحث عن إنسان ما، يعني حتى لو كان نائما، نعم. لخبر الترمذي الحج عرفة، الحج عرفة أي معظم أركان الحج عرفة، وليس المراد أن الإنسان إذا أحرم بالحج ذهب إلى عرفة وجلس هناك ساعة يذهب إلى بيته إلى أهله، لا، الحج عرفة يعني أعظم أركان الحج عرفة، لأن لها وقت محدد، بينما بقية الأركان ليس لها وقت محدد. نعم، الإحرام بالحج له وقت محدد، وهو أن يكون في أشهر الحج التي هي شوال وذي القعدة والعشر الأوائل من الحج. أما طواف، سعي، حلق، تقصير، هذه ليس لها وقت محدد. بعدين التحلل الأعظم، التحلل الأكبر لا يحصل إلا بالوقوف بعرفة، سواء كان أصغر أو أكبر. التحلل الأصغر والتحلل الأكبر لا يحصلان إلا بالتحلل بعرفة. التحلل الأصغر ممكن، معروف سيأتي معنا، أن التحلل الأصغر يحصل باثنين من ثلاث: الوقوف ومعه الرمي أو الحلق أو الرمي أو الطواف أو أحد هذه الأشياء الثلاثة مع الوقوف بعرفة، وهذا التحلل الأصغر. وأما التحلل الأكبر وهو الذي يحل به الجماع والاستمتاع، فلا يكون إلا بالانتهاء من الثلاث: الوقوف والرمي والطواف والحلق. نعم. لخبر الترمذي الحج عرفة وليس منها مسجد إبراهيم عليه السلام ولا نمرة. هذا المسجد الموجود حاليا، قديما ما كان في حدود عرفة، لكن بعد التوسعة أصبح يعني طرفه مما يلي عرفة في حدود عرفة. نعم. والأفضل للذكر تحري موقفه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للذكر الذي لأن المرأة هناك في زحمة، يعني الذكر يزاحم ما في إشكال، والأفضل للذكر أن يذهب إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. هو لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع. نعم. وأصلا الحج لم يفرض كفرض إلا بعد الهجرة في السنة السادسة على المختار عند الشافعية. فالرجل يذهب إلى موقف رسول، وهو كما ذكروا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات المفروشات بأسفل جبل الرحمة، مو بأعلى جبل الرحمة، يعني بالسفح، سفح الجبل، يعني يصعد يعني قليلا إلى هناك صخرات. أما المرأة فلا تذهب إلى ذاك لأنه يحصل لها زحمة، زحام. نعم. وهو عند الصخرات المعروفة، وسميت عرفة قيل لأن آدم وحواء تعارفا بها، يعني هو سبب التسمية مختلف فيه، قيل سميت عرفة لأن آدم وحواء بعد أن نزل من السماء قال الله تعالى: قلنا اهبطا منها جميعا، اهبطوا، قلنا اهبطوا منها، والجمع هنا لحواء وآدم وإبليس. هنا بعد أن نزل، طبعا لما نزل آدم وحواء من الجنة كل واحد نزل في طرف في مكان من الأرض، قيل إن آدم نزل في بلاد الهند وحواء نزلت في الجزيرة، يعني في الحجاز، وتعارفا أي التقيا في أرض عرفة، فسميت عرفة عرفة وعرفات. هذا قول في سبب التسمية. نعم، هذا رأي. نعم. وقيل غير ذلك. وقيل لأن الله تعالى يتعرف على عباده بالرحمة والمغفرة يوم عرفة، يعني تنزل من الرحمات ينزل الشيء الكثير، حتى إن الشيطان يعني لم يرى قبل ذلك أدحر ولا أذل ولا أحقر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمات على أهل الموقف، يعني تتنزل الرحمات أكثر من غيره، ولذلك سميت عرفة من هذا الباب. نعم. ووقته بعد زوال الشمس يوم عرفة، يعني يدخل وقت الوقوف بعد زوال الشمس من اليوم التاسع من يوم عرفة، ويستمر إلى الفجر، إلى فجر العيد، وهو تاسع ذي الحجة. نعم. وبين طلوع فجر يوم نحر. فمن جاء في هذا الوقت، يعني من بعد الظهر إلى طلوع الفجر، من جاء أرض عرفة ولو لحظة فوقف بها فقد يعني حصل على الوقوف بعرفة، سواء انصرف قبل الغروب أم مكث وهو الأفضل بعد الغروب، المهم أنه في هذه المدة يقف بعرفة ولو كما ذكرنا ولو لحظة، لكن الأفضل أن الشخص يجمع بين الليل والنهار، يعني بأن ينتظر إلى ما بعد الغروب، يعني يدخل عليه الليل وهو بعرفة، هذا هو الأفضل. وفي القديم واجب الجمع بين الليل والنهار، لكن في الجديد المعتمد الأصح لا يجب، إنما يسن. هذا في حق من جاء نهارا، وأما من جاء بعد المغرب واحد تأخر يعني لم يستطع أن يدرك عرفة إلا بعد المغرب إلا في الليل، هذا يسقط في حقه موضوع الجمع بين الليل والنهار، يعني قطعا ما عليه شيء، لا إذا مشينا على الرأي الضعيف ولا على غيره. نعم. وسن له الجمع بين الليل والنهار، وإلا أراق دم تمتع استحبابا، ذكرنا هذا. نعم. وثالثها طواف إفاضة. الركن الثالث من أركان الحج طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى أيضا طواف الصدر بفتح الدال، لأن الإنسان يصدر من عرفة ومن مزدلفة إلى مكة فيطوف، وهذا ركن من أركان هذا النوع من الطواف، ركن من أركان الحج. وأما بقية أنواع الطواف فهي إما واجب على المعتمد كطواف الوداع، وإما مستحب كطواف النفل. نعم. ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر، وقت طواف الزيارة أو الإفاضة، يسمى الإفاضة والصدر، يدخل وقته بعد نصف الليل، يعني ليلة العيد، يعني لما جاءوا من عرفة إلى مزدلفة إذا انتصف الليل ليلة مزدلفة يدخل وقت الطواف، يدخل وقت طواف الإفاضة، ويدخل وقت الرمي أيضا، ويدخل وقت الحلق، كل هذه الأشياء الثلاثة يدخل وقتها بعد منتصف الليل، يعني ليلة العيد، يعني ليلة العيد أو ليلة مزدلفة، يعني هالثلاثة الأشياء يدخل وقتها يدخل، يعني من جاء من مزدلفة بعد منتصف الليل مباشرة وذهب إلى الكعبة وطاف طواف الإفاضة حصل له ذلك. ومن جاء إلى المرجم فرمى جمرة العقبة حصل له ذلك، ومن حلق أو قصر قبل، يعني بعد منتصف الليل جاز له ذلك حتى ولو لم يرم جمرة العقبة، ولكن الأفضل الترتيب مستحب بين الطواف أولا، بين الرمي أول رمي جمرة العقبة ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف، لكن لو عكس أو قدم هذا على هذا أو هذا على هذا يصح، ولكن الأفضل الترتيب. وإذا فعل اثنين من هذه الثلاث أشياء يعني بعد الوقوف، إذا فعل اثنين رمى وحلق حل التحلل الأول، أو طاف ثم جاء فرمى، أو طاف وحلق عند هناك بعد ما طاف فقد حل ثم يأتي فيرمي، إيه نعم، ويبقى التحلل الأخير إلى أن يأتي بالثلاث، بالطواف أو نقول بالترتيب بالرمي والحلق والطواف. وطبعا السعي إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك، يعني في بعض الناس ما يعني يذهبون إلى عرفة مباشرة ولا يعني يأتي متأخر وما يمر بالبيت يسعى، يذهب إلى عرفة مباشرة فإذا رجع طاف بالبيت وسعى. أما إذا كان قد سعى قبل الذهاب إلى عرفة بعد طواف قدوم مثلا أو طواف نفل، ولو كان طواف نفل لأن السعي يشترط أن يكون بعد طواف نفل أو طواف فرض. طواف النفل مثل طواف القدوم بالنسبة للمفرد، لا طبعا طواف التمتع لا يحسب هذا، لأن العمرة لها طواف وسعي والحج له طواف وسعي أيضا. إذا سعى بعد طواف، أي طواف كان لا يعني قبل عرفة، لا يعيده بعد طواف الإفاضة. وإذا لم يكن قد سعى قبل ذلك فيعيد، يعني يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة. نعم. وهو أفضل الأركان حتى من الوقوف خلافا للزركشي. يقول إن هذا المؤلف إن طواف الإفاضة أفضل من جميع أركان الحج حتى من عرفة، ثم قال خلافا للزركشي. شوف الحاشية فيه من خالفه، فيعني الزركشي يقول لا، عرفة أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. نعم. اللي هو رأي الزركشي ولا الأول؟ آه إيه نعم. والثاني هذا خلاف لازم تنتبه له، يعني يقول إنه هنا العجيب أن المؤلف من تلاميذ ابن حجر ذهب إلى ما ذهب إليه الرملي والشيخ زكريا، حيث قالوا أن الوقوف أفضل. الزركشي يقول وذهب أيضا معه ابن حجر قال أن الوقوف أفضل، وأنا أقول الوقوف أفضل. قالوا صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، نعم هذا يعني أن الحج أفضل أو أعظم أركان، أعظم أركان، أن الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج. نعم. يعني هو يقول لوجهة نظر من قال إن الطواف أفضل، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالصلاة، قال الطواف بالبيت صلاة، والصلاة هي أفضل العبادات، فهي يعني فالطواف إذن أفضل من الوقوف بعرفة، هذا دليله. نعم. ورابعها سعي بين الصفا والمروة سبعا يقينا بعد طواف قدوم ما لم يقف بعرفة. ذكرنا أنه طبعا الطواف بين السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وهو ويشترط أن يكون بعد طواف، لا يكون مستقلا هكذا يدخل البيت ويسعى قبل أن يطوف، هذا عند الشافعية ما يصح، لابد أن يكون بعد طواف. ومن شروطه أنه طبعا الطواف له شروط لكن لم يتعرض لها، ما شروط الطواف ربما يأتي يتكلم عن شروط الطواف والسعي، يعني أن يبدأ بالنسبة للطواف بالحجر ويطوف سبعا يقينا، وأن يكون داخل البيت وأن يجعل البيت عن يساره وهكذا، وأن يكون متطهرا. والسعي أيضا أن يبدأ أن يكون أولا بعد طواف، سواء كان هذا الطواف ركنا أو نفلا، وأن يبدأ من الصفا ويختم بالمروة، وأن يقطع المسافة كلها، وأن يكون العدد يقينا سبعا لا ظنا. موجود في الحاشية، يقول في الحاشية توجد شروط الطواف وشروط السعي. نعم. أو بعد طواف إفاضة، فلو اقتصر على ما دون السبع لم يجزه. بالنسبة للسعي لو طاف لو سعى خمسا أو ستا لم يجزي، ما يكفي هذا، لابد أن يأتي بالسابع إلا أن يكمل السبعة. ولو شك في عددها قبل فراغه أخذ بالأقل لأنه المتيقن، مثل الصلاة، لو شك في الصلاة صلى أربعا أم ثلاثا يأخذ بالأقل لأنه اليقين ويحتاط. كذلك هنا سواء كان في الطواف أو كان في السعي لابد من السبع على يقين، فإن يعني شك بنى على الأقل وكمل. ومن سعى بعد طواف القدوم لم يندب له إعادة السعي بعد طواف الإفاضة، لأنه حصل المقصود ما دام أنه سعى بعد طواف، بعد طواف القدوم حصل المقصود، لأن المطلوب أن يكون السعي بعد الطواف وقد حصل، وإن كان هذا الطواف مسنون، يعني سنة طواف القدوم، طبعا سنة طواف القدوم للمفرد سنة. نعم. بعد طواف الإفاضة بل يكره، لا يسن إعادته إذا طاف بعد طواف القدوم، لا يسن إعادة الطواف بعد طواف الإفاضة بل يكره، يعني مو وارد يعني أنه يطوف مرة يسعى مرتين بعد طواف القدوم وبعد طواف الإفاضة. لكن لو كان سعي لو كان سعيه لأجل العمرة، ركن أركان عمرة، هذا لا يحسب مع من سعي الحج، هذا للعمرة، ثم يطوف للحج بعد طواف الإفاضة. وإن شاء بالنسبة للمتمتع بعد أن ينتهي من العمرة قبل أن يذهب إلى منى أو إلى وعرفة يأتي بطواف نفل ثم يقدم السعي سعي الركن المفروض، يعني يقدمه بعد طواف النفل حتى إذا رجع من عرفة ومن مزدلفة لا يحتاج إلى أن يسعى مرة أخرى، إذا قدم السعي بعد طواف نفل يعني، ولو كان متمتع يعني بعد أن انتهى من العمرة قبل أن يذهب إلى عرفة قال أريد أن أنتهي من السعي حتى ما أحتاج أنه بعد طواف الركن أسعى لأنه يصير زحامه، فيطوف بالبيت سبعا نافلة طواف نفل ثم يسعى، ويكون بهذا قد انتهى من السعي. بعد أن يرجع من عرفة يطوف طواف الإفاضة ولا يعيد السعي، بل يكره، قال يكره. نعم. ويجب أن يبدأ فيه في المرة الأولى بالصفا ويختتم بالمروة، يعني ويجب من باب الشرطية، يعني يشترط يعني حتى يصح السعي لابد أن يبدأ من الصفا، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن سئل نبدأ بالصفا أو المروة قال ابدأوا بما بدأ الله به، والله تعالى قال إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا. ويختتم بالمروة للاتباع. نعم. فإن بدأ بالمروة لم يحسب مروره هذا منها. إذا بدأ من المروة باتجاه الصفا هذا الشوط لا يحسب، فإذا رجع من الصفا إلى المروة من هنا يبدأ، من هنا تبدأ السبعة. نعم. لم يحسب مروره منها إلى الصفا وذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعود مرة وعوده مرة منها إليه، يعني أن السبعة أشواط، يعني من الصفا للمروة شوط ومن المروة للصفا شوط ثاني وهكذا من الصفا للمروة ثالث إلى أن يختم بالمروة. نعم. إليه مرة أخرى. ويسن للذكر أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة. الذكر يستحب إذا بدأ من الصفا وحتى إذا رجع إلى الصفا مرة أخرى أن يصعد عليها مقدار قامة الإنسان المعتدل، بحيث حتى إذا رأى البيت يعني يستقبل البيت ويدعو هناك ويكبر الله ويدعو ثم ينزل إلى المسعى إذا كان. أما المرأة لا تصعد، لأن المطلوب في حق المرأة الستر قدر الإمكان، فلا تصعد، إنما تبدأ من أسفل الصفا بشرط أن يعني يكون بدايتها من الصفا. نعم. وأن يمشي أول السعي في أول السعي وآخره مشي، لا يهرول إلا فيما بين الميلين الأخضرين، يهرول الرجل لا المرأة. نعم. ويعدو الذكر في الوسط ومحلهما معروف. إشارة الهرولة معروف. نعم. وخامسها إزالة شعر. خامس أركان الحج إزالة شعر نتفا أو قصا أو حلقا أو إحراقا، وأقل ما تجب إزالته حتى يتحقق الركن 3 شعرات، وهذا بخلاف مسح الرأس في الوضوء. مسح الرأس في الوضوء تكفي شعرة واحدة، لأن المطلوب البعض يعني من الرأس، وهذا يصدق بشعرة. أما القص أو الحلق فلا بد من 3 شعرات على الأقل، فأكثر يعني. نعم. إزالة شعر من الرأس بحلق أو تقصير لتوقف التحلل عليه، لأن التحلل لا يكون إلا بعد هذا، يعني ما دام أن التحلل لا يكون إلا بعد الحلق أو التقصير إذن هو ركن، لأنه في عندنا قول أن الحلق أو التقصير واجب ليس بركن. في بعض عندنا قول، أنت تذكرون في أبي شجاع قال والحلق والتقصير في أحد القولين، وهو القول الجديد، أما القديم يعتبره من الواجبات. طبعا في فرق بين أن نقول من الواجبات أو نقول ركن. إذا كان من الواجبات يعني هذا لو تركه ما يجب به إلا الفدية، لو قلنا ركن يبقى محرما حكما حتى يحلق أو يقصر. فما دام أن التحلل من الحج أو العمرة يتوقف على الحلق أو التقصير، إذن هو ركن من أركان الحج أو وركن من أركان عمرة أيضا. وأقل ما يجزئ 3 شعرات. نعم. فتعميمه صلى الله عليه وسلم لبيان الأفضل خلافا لمن أخذ منه وجوب التعميم. يعني قلنا أقل الواجب 3 شعرات فأكثر، هذا أقل واجب. طيب ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الحلاق فحلق له بالموسى، قال هذا محمول على الاستحباب، هو الأفضل الحلق. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر المحلقين 3، وفي الرابع قال المقصرين. فالحلق أفضل، وتعميم الرأس أفضل، تعميم الرأس كله يعني بأن يحلق كل الرأس أو يقصر كل الرأس، لكن الواجب يسقط ب3 شعرات أو أكثر. نعم. وتقصير المرأة أولى من حلقها. أما بالنسبة للمرأة لا، فالأفضل في حقها تقصير الشعر لا حلقه، لأن حلقه مثلى يعني تحلق رأسه. نعم. ثم يدخل مكة بعد رمي جمرة العقبة والحلق ويطوف للركن. هذا الآن هو ذكر أركان الحج، ثم بدأ يذكر كأنه يريد أن يفصل بعض الشيء أو يذكر كيفية يعني دخول مكة. قال ثم يدخل مكة ثم يدخل مكة بعد رمي جمرة العقبة يعني والحلق، يعني يذهب من مزدلفة إلى جمرة العقبة ويرميها ب7 حصيات، وهذا الأفضل. ثم يحلق أو يقصر، ثم يدخل مكة بعد رمي جمرة العقبة، هذا الترتيب هو الأفضل. نعم. ويطوف للركن فيسعى، ويطوف طواف الركن الذي تقدم معنا، ويسعى بعده إذا لم يكن قد سعى قبل الوقوف بعرفة. نعم. فيسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم كما هو الأفضل. والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها، لا يتوقت. يعني ذكرنا هذا، أن هذه الأركان الحلق والطواف والسعي ليس لها وقت محدد، يعني ممكن الإنسان ما يطوف للإفاضة إلا بعد شهر، يعني يقيم بمكة بعد فراغ الحج، يجلس في البيت ولا يذهب إلى ليطوف طواف الإفاضة حتى لو انتهى ذو الحجة يعني. لكن طبعا الأفضل أن يأتي بها، أن يأتي بها في الوقت، في وقته، لكن لو تأخر لكن يعتبر محرما، يعني ما تحلل التحلل الأخير، فلا يقرب امرأته مثلا. وكذلك الحلقة والتقصير كذلك ليس له آخر، ممكن يبقى شهر أو أكثر أو أقل وهو يعني لم يحلق أو يقصر، لكن يبقى حكما محرم. نعم، هو الركن الوحيد الذي له وقت محدد هو عرفة. نعم. والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها، ويكره تأخيرها عن يوم النحر، وأشد منه تأخيرها عن أيام التشريق. قال يكره تأخير هذه الأشياء عن يوم العيد، يعني في اليوم الثاني أو الثالث لأيام، والأفضل أن يأتي بها كلها في يوم العيد، يعني الحلق أو التقصير والطواف والسعي، ولو أخرها بعد يوم العيد كره، ولو أخرها بعد أيام التشريق، انتهى من أيام التشريق ولم يأتي بها كانت الكراهة أشد، ولكن لا يزال نحن في ضمن الجواز، يعني لا يحرم إنما يكره، حرمة ما في، ليس هناك حرمة إنما في كراهة، لأنه خلاف السنة. نعم. حمكم. ثم عن خروجه من مكة، ثم أشد كراهة، أشد من الكراهتين الأوليين، أن يخرج من مكة قبل أن يطوف أو يسعى أو يحلق، يسافر إلى المدينة أو إلى مكان آخر أو حتى إلى وطنه. نعم، يكره ذلك. نعم، أشد كراهة. نعم. وسادسها ترتيب بين معظم أركانه. طبعا احنا قلنا يكره، ما نقول يحرم، لأنه ممكن يرجع يروح للمدينة ويرجع بسرعة ويطوف بالبيت ويسعى ويحلق مثلا. اي نعم، لكن طبعا هو إذا ذهب خرج من البيت ولم يأتي بهذه الأشياء يعتبر محرم، يعني إذا ترك واحد من إذا أتى باثنين من ثلاث حل التحلل الأصغر وبقي عليه مثلا النساء حتى يأتي بالثالث، فلو خرج قبل أن يأتي، خرج من مكة ولم يأتي بالثالث، يعني ما حلق أو ما سعى أو ما طاف مثلا، فلا ينبغي له أن يأتي امرأته، لكن يلبس المخيط ويضع الطيب على جسده عادة أو على ثيابه. نعم. بأن يقدم الإحرام على الجميع والوقوف على طواف الركن والحلق، هذا الترتيب هو الأفضل. نعم. والطواف على السعي إن لم يسع بعد طواف القدوم، ودليله الاتباع. هكذا يعني الترتيب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم. ولا تجبر، أي الأركان بدم، وسيأتي ما ذكرنا يجبر. ذكرنا الفرق بين الركن والواجب، قلنا الركن لا يجبر بالدم بل لابد من الإتيان به، وسيأتي أن الواجب يجبر بالدم. وسيأتي ما يجبر بالدم. نعم. وغير وقوف من الأركان الستة أركان. الآن احنا انتهينا من الآن من أركان الحج، بقي معنا أركان العمرة. يقول أركان العمرة هي نفس أركان الحج ما عدا الوقوف بعرفة فقط، إن العمرة ليس فيها وقوف، أما ما تبقى من الإحرام يعني نية العمرة والطواف والسعي والحلق أو التقصير، هي نفس هذه أركان الحج، هي أركان العمرة، يزيد الحج الوقوف فقط. نعم. أركان العمرة لشمول الأدلة لها. نعم. وظاهر أن الحلق يجب تأخيره عن سعيها، فالترتيب فيها طبعا تختلف هنا. نعم، هي نفس الأركان، لكن الحلق في الحاج يجوز تأخيره عن الطواف والسعي، يجوز، أما في الحج ويجوز تقديمه أيضا، يجوز تقديم الحلق على الطواف أيضا، يجي مثلا من مزدلفة يرمي ويحلق ثم يذهب فيطوف، لكن في العمرة لا يجوز تقديم الحلق على الطواف والسعي، بل لابد أن يطوف ويسعى ثم يحلق، وما يجوز يطوف ثم يحلق ثم يسعى أو يحلق ثم يطوف، يعني الترتيب هنا لابد منه في العمرة. ليش؟ لأن هذا وقت العمرة، بالنسبة للعمرة وقت أفعالها قصير جدا، بينما وقت أفعال الحج طويلة، هناك وقوف وهناك رمي وطواف وسعي، يعني لذلك يعني تساهلوا في، يعني حصل تساهل في أنه لا يجب ترتيب هذه الثلاثة في الحج بينما يجب في العمرة. نعم. وظاهر أن الحلق يجب تأخيره عن سعيها، فالترتيب فيها في جميع الأركان تنبيه. واجب. نعم. كم باقي؟ طيب تنبيه. نعم. تنبيه يؤديان بثلاثة أوجه. لما يقول العلماء تنبيه يكون عادة الأمر بالتنبه إلى شيء قد فات، وإذا قالوا اعلم فمعناه الأمر بالعلم بشيء سيأتي. لما ذكرنا أن النية أو الإحرام، نية الإحرام بالحج أو بالعمرة، حتى قلنا هذه من قبيل الفرض، نبه على أن الحج والعمرة يؤديان بثلاثة أوجه، بثلاث أشكال أو ثلاث صور أو ثلاث أوجه، يعني إقران وتمتع وإفراد، قران وتمتع وإفراد. نعم. إفراد بأن يحج ثم يعتمر. الأول الإفراد بأن يحج يعني في أشهر الحج ثم يعتمر من تلك السنة، يعني من تلك السنة التي حج فيها يعتمر، هذا يسمى إفراد. أو حتى لم يعتمر، يعني هو كان قد اعتمر من قبل حج فقط، هذا يعني يطلق عليه إفراد أيضا. وتمتع بأن يعتمر. والتمتع هو عكس الإفراد، الإفراد أن يقدم الحج على العمرة، التمتع بالعكس أن يقدم العمرة ثم الحج. بأن يعتمر ثم يحج. وقران. والقران أن يجمع بين الحج والعمرة، فينوي لهما نية واحدة ويؤديهما بطواف واحد والسعي واحد، طبعا وقوف أيضا. بأن يحرم بهما معا. وأفضلها إفراد. إن أفضلها عند الشافعية الإفراد. نعم. إن إيش؟ إن اعتمر عامه ثم تمتع. إذا هو اعتمر في ذلك العام ثم تمتع. أما إذا لم يكن اعتمر في هذا العام، إذا كان يريد أن يعتمر في هذا العام، يريد أن يحج ثم يعتمر في نفس الوقت في نفس العام، الأفضل الإفراد لأن فيه مشقة زائدة. يعني قبل نهاية الحجة. إيه قبل أن، نعم قبل أن يعني يأتي العام الموسم الثاني. لما سواء ولا لا لا لا أحرم يحرم بالحج بعدين بالعمرة، سواء في موسم الحج أو بعده، يعني أتى إلى بلده ثم ذهب إلى العمرة. يعني عند أسبوعين شيخنا. لا لا أكثر من أسبوعين، أسبوعين أو أكثر في نفس العام. قبل الحج القادم. هي قبل الحج القادم. يعني ممكن يعتمر الآن مثلا قبل شوال الآتي، يعني مثلا لو حج السنة، لو حج مثلا السنة هذه وبعد شهر شهرين ثلاث أو في رمضان ذهب إلى العمرة فأتى بها، لأنه هذا هو كل هذا عام الحج إلى شوال، شوال يبدأ عام حج ثاني، شوال وقت إحرام لموسم ثاني حج ثاني، هذا هو الأفضل لما فيه من المشقة، لأنه أحرم مرتين. إيه نعم، وكل مرة طبعا كان في مشقة لأنه لا يمتنع في حقه بعض المحرمات وهو معه. ثم التمتع يلي القران في الأفضلية عند الشافعية، ثم آخر شيء القران، هذا عند الشافعية، هو هذا من حيث الأفضلية. أما الجواز كله جائز بالاتفاق حيثما شاء الإنسان يحرم، وفي عند كل المذاهب، لكن هو الخلاف الأفضل. وعلى كل من المتمتع والقارن، ويجب على كل من المتمتع والقارن دم ما لم يكن من أهل من حاضري المسجد الحرام أو عاد قبل أن يحرم بالحج، عاد إلى الميقات ثم أحرم بالحج، هنا يسقط عنه الدم، يعني يسقط الدم دم التمتع والقران بحالتين، يعني حال الأولى أن يكون من حاضر المسجد الحرام، والمراد بحاضر المسجد الحرام من كان دون مسافة القصر من مكة، يعني سواء كان من أهل مكة أو خارج مكة على 30-40-50 كيلو، يعني دون مسافة القصر، هذا كله من خارج المسجد الحرام. وكذلك إذا أحرم بالعمرة، تمتع بالعمرة ثم قبل الحج بيوم أو يوم، قبل العرفة يوم أو يومين، ذهب إلى المدينة أو إلى أي ميقات من المواقيت، وادي السيل أو غيره، فأحرم من هذا الميقات، أحرم بالحج، فإنه يسقط عنه الدم. وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام وهم من دون مرحلتين، من دون مسافة القصر، مرحلتين يعني مسافة القصر. وشروط الطواف ستة، هو ذكرنا أنه هو يعني هو ذكر وعد أنه ستأتي شروط الطواف. أحدها طهر عن حدث وخبث، حدث أصغر وأكبر، وخبث يعني نجاسة، أن الطواف بمثابة الصلاة، فلا بد أن تكون ثيابه وجسمه والمكان الذي يمشي عليه كل ذلك طاهر. وثانيها ستر لعورة قادر، فلو زال فيه جدد وبنى، فلو زال فيه يعني انتقض وضوءه أو يعني السترة يعني وقعت منه، يعني توضأ وسترة. وبنى على طوافه، وبنى يكمل، مثلا في الشوط الثالث انتقض وضوءه، يذهب يتوضأ ويستأنف من حيث انتقض وضوءه. وإن تعمد ذلك وطال الفصل، حتى لو تعمد الحدث، حتى لو طال الفصل، يعني أحدث في الشوط آخر الشوط الثالث وذهب إلى البيت وتغدى أو تعشى وذهب توضأ ورجع إلى الكعبة وأكمل الأشواط الأربعة الأخرى، يجوز. وثالثها نيته، وثالث نية الطواف، هذا وثالث نيته لا مطلقا. أي الطواف إن استقل، نية الطواف لا مطلقا فرض، بل هي نية الطواف إذا كان الطواف مستقلا عن المناسك، ما له علاقة بالمناسك، كطواف الوداع فإنه ليس من المناسك على الأصح، بل هو مطلوب ممن يذهب أو يخرج من الحرام، حتى لو من أهل الحرام، حتى في غير وقت الحج، هذا الطواف يجب له أن تجب له النية، لأنه عبادة مستقلة. وأما الطواف الكائن ضمن المناسك كطواف القدوم وطواف الركن، طواف العمرة، طواف عمرة التمتع مثلا، هذا لا يجب له نية هذا الطواف، وإنما يستحب، لأنه مندرج تحت نية الحج أو نية العمرة. لأن لم يشمله نسك كسائر العبادات، وإلا فهي سنة، وإلا فهي النية سنة. ورابعها بدؤه بالحجر، بدء الطواف بالحجر، لابد أن يبدأ الطواف من الحجر، ما يحسب ما بدأ به مثل حجر إسماعيل أو من الركن اليماني، هذا لا يحسب، إنما يحسب ما بدأه من الحجر. بدؤه بالحجر الأسود محاذيا له في مروره ببدنه، أي بجميع شقه الأيسر. أيسر، هذا المعنى، محاذي له ببدنه أي بشقه الأيسر كله. وصفة المحاذاة أن يقف بجانبه من جهة اليماني، يعني يتأخر قليلا عن الحجر إلى الوراء شي خطوتين أو ثلاث مثلا، يخلي يعني تأخر عن مسامثة أو محاذاة الحجر، ثم يضع كتفه الأيسر من جهة الكعبة ثم يمر، يعني يمشي، فيحاذي في هذه الحالة لما يمر على الحجر بعد خطوة خطوتين مثلا أو ثلاث، يمر بجانبه الأيسر كله على الحجر. نعم. بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه. هذا هو يقول الكيفية هذه مستحبة وليست واجبة. نعم. لأنه أول شيء يذهب باتجاه يكون وجهه إلى جهة الركن اليماني ويجعل الحجر عن يمينه، ثم يفتل حاله فيجعل الحجر أو الكعبة عن يساره ويستمر. هذه الكيفية ليست واجبة، إنما هذه قال يستحب حتى يتحقق أن جميع جسده مر باتجاه الكعبة. وأما الواجب فهو أن يجعل الحجر أو الكعبة عن يساره، بحيث دائما في كل الطوافات ولا حتى خطوة واحدة يعني كتفه الأيسر يميل عن الكعبة. نعم. ثم ينوي، ثم يمشي مستقبل وجهه إليه، ثم يجاوزه، فحينئذ ينفتل ويجعل يساره للبيت، ولا يجوز استقبال يعني البيت. هذا قالوا هذه الكيفية مستحبة. نعم. ولا يجوز استقبال البيت إلا في هذا. إيه، لا يطوف مستقبل البيت إلا في هذه الكيفية يعني. نعم. وخامسها جعل البيت عن يساره مارا تلقاء وجهه، فيجب كونه خارجا بكل بدنه. نعم. حتى بيده عن شاذروانه الأسفل، يعني لا يطوف في هواء الشاذروان ولا يده حتى في هواء الشاذروان، أو رأسه عند تقبيل الحجر الأسود ينبغي أن ينتبه فيتأخر وقد ثبت قدميه على الأرض ثم يمشي تلقاء وجهه. نعم. وحجره للاتباع، فإن خالف شيئا من ذلك لم يصح طوافه. نعم. حجره، حجر الشاذروان. نعم. طيب. حتى بيده عن شاذروانه وحجره للاتباع. حجره اي ضابطها حجره، حجره وجه حرف الحاشية ولا حجر الشاذر، هواء الشاذروان وحجر الشاذروان. حجره قال بكسر الحاء، إذن حجره الحجر المراد، هنا قال هواء الشاذروان وحجره الشاذروان، الحاصل حتى الحجر لا يمر به لأن الحجر محسوب من الكعبة. نعم. فإن خالف شيئا من ذلك لم يصح طوافه، وإذا استقبل الطائف لنحو دعاء فليحترز عن أن يمر منه أدنى جزء قبل عوده إلى جعل يعني البيت. ربما أراد أحب الحاج أن يستقبل الكعبة ليدعو وهو يطوف، نقول له ما في مانع، لكن دير بالك لا تزحزح عن مكانه، لأنك إذا تزحزحت وأنت مثلا مستقبل الكعبة على هذه الحالة لابد أن ترجع إلى المكان الذي وقفت عنده، ثم تفتل نفسك تجعل الكعبة عن يسارك وتستمر بالمشي. نعم. إلى جعل البيت عن يساره، ويلزم من قبل الحجر أن يقر قدميه، يقر يعني ثبت قدميه في محلهما حتى يعتدل قائما. نعم. فإن رأسه حال التقبيل في جزء من البيت. إذا كان ما في زحمة، لكن لو كان في زحمة يروح يعني يروح أمتار الله أعلم يعني، فمن أجل ذلك لا ينبغي الإنسان أن يقبل في أثناء في طواف الركن حتى يحافظ على صحة طواف الركن، إلا إذا كان الزحمة قليلة. نعم. وسادسها كونه سبعا يقينا. وانتهى الوقت، بس سطر واحد بعدين السنة. طيب، سبعة. وسادسها نعم كونه سبعا يقينا ولو في الوقت المكروه، يعني في الطواف ما يضر حتى بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر لا يضر، صحيح هو صلاة لكن هو لا يأخذ حكم الصلاة من جميع النواحي، ثم إن الصلاة في حرم مكة لا تكره في كل وقت. نعم. فإن ترك منها شيئا وإن قل لم يجزه. نعم. صلى الله عليه وسلم.